قال وحدثني عن مالك عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق قال فأشكل علي أمره قال فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ قال فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده قال فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. هذه حادثة أخرى من زريق وهو أيضا أمير على المدينة بعد سعيد بن العاص، وكان عمر بن عبد العزيز هو الوالي أي ولي أمر المسلمين وكان بالشام، كان أميرا على المدينة ثم صار خليفة بالشام، فرفع إلى زريق قضية غلام آبق سرق، يعني حادثة عبد الله بن عمر تكررت مرة أخرى مع الأمير أيضا، فتوقف قال كنت أسمع، إذا كما قال مالك أحب ما سمعت إلي، كان يسمع بأن الآبق لا قطع، إذا سرق لا قطع عليه، ماذا يفعل؟ توقف. وكتب إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي وهو الفقيه وهو الخليفة الراشد الخامس وهو أول من كلف الناس بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمصار، فكتب إليه نقيض كتابه، كتبت إلي تقول إنك سمعت بأن العبد الآبق إذا سرق لا يقطع، وإن الله وإن الله ابتداء الكلام، وإن الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا. عمر بن عبد العزيز رد ما يسمعه الأمير، رد السماع الشائع عند الناس بقول من؟ بقول الله، وإن الله يقول، الناس يقولون والله يقول والسارقة والسارق. فإذا كان ما سرق بلغ ربع دينار فصاعدا فاقطعه، يبقى عمر بن عبد العزيز وافق مين؟ عبد الله بن عمر. اذا القطع مستمر والقطع ثبت عند الصحابة وعند التابعين، عمر بن عبد العزيز تابعي وكتب للوالي للعامل الامير في المدينة، اذا المسألة كانت خلافية وعند زمن عمر بن عبد العزيز كانت اتفاقية، لأنه يكتب إلى أمير المدينة أن عموم الآية ماض على الآبق والقانع،